موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله. هذه دقيقة تربوية عنوانها: من حقوق العلماء صون أعراضهم، أي أن للعلماء علينا حقوق كثيرة، ومن هذه الحقوق صون أعراضهم والذب عن العلماء بالحق، يعني ليس مجرد صون العرض فقط بل والدفاع عن أعراض العلماء. قال ابن عساكر رحمه الله تعالى في كلمته الجميلة العظيمة في ذلك، قال: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة. الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد الذين ينتقصون العلماء ويسيئون إلى العلماء، لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمر عظيم، والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم، والاختلاف على من اختاره الله منهم خلق ذميم. ولذلك في الحقيقة ما أحوجنا إلى أن نتربى على ذلك، لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن التي جعلت الكثير من الناس يتناول أعراض العلماء، لا سيما في زمان التواصل الاجتماعي ومواقع التواصل والفضائيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياكم، وأن يغفر لنا ولعلمائنا. قول قولي هذا وأستغفر الله عليكم.